musulmane, il n'a pas le droit de marier avec un Européen ou avec un juif. Européen, c'est en fait avec un non-musulman. Européen, un musulman, oui. Européen, non-musulman. Eh, بخلاف هذا كلامك صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة على محمد طاهر. أي هذا في القرآن ورد معروف عند المذاهب الأربعة. واحد سبحان الله. خطرة والله يعك أفكر الحاج. الحوم على اللحم حلال. قال يبي في في اللحم حلال تعالي هود. مشيت نيجي يقول لي أعطيني جا أعطيني جزء من اللحم. وكل ست الدار طيب تلقاه باسل باسل من حب تقطع خوات اللي محبوش يدخلوا في الفخار حلال تقول يقولوا حلال ولكن ايش سبع سبع اي واحد اذا ما يتحملش ما ياكلش اما هو القران ورد بحل ذبيحة اليهودي والنصراني وحل النساء اليهودية والنصرانية هذا في القرآن مجمع عليه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مفسرين أجمعوا أنه ذبيحته تحل ثم شوي جبل ثم كراهية ذبيحته اليهودي والنصراني إذا لم يقل الكفر ما قالش يقول بسم الله الأكبر ولو لم يسمي قالوا العلماء المهم يسميش غير الله إذا يسمي غير الله إذا يقول باسم عيسى أو باسم موسى هذا حرام عند كل الأنبياء ما استهل باسم غير الله كي نقولوا حلال مش معناه برو ديرو الزواج انت حر ديجا الناس يقول لك أنا ما نبغيش هذه وما نبغيش من ناحية هذه ومن بلاد هذه هذيك حر أما تحل كما بنت العم تحل لكن مكروه بنت العم تحل لكن مكروه خاطر قرابة بنت العم حل مكروه ويهودية نصرانية تحل لكن مكروه كراهة شديدة لكن أحله الله يعني ما نجموش نحرموه ما أحل الله لكن طبعا مش سهل يعني لأنه كيقول تحل له معناه تحل تصير حلال له لكن في أشياء ما نجمش يعملها لا ينجمش يعاونها على الدينها ما ينجمش يديها يرضى لها يشجعها على الكفر يكفر هنا لا يشجع على أعيادهم ولا كذا ولا يعطيها الإذن مش تمشي لأعياد الكفار يعني تحل واحد متعلم أما جاهل مش يدخل في حيط معها جاهل مش تديه هي اللي ما يعرفش يعوم ما عرفش يكون يفرفط برشا يغرق خاص واحد عوام ثم ناس متعلمين دخلوهم ثم واحد يجي لهنا تعرفوه يعطي درس دخلها الإسلام تزوج معها نصراني وبعد دخل الإسلام ولا تلبس الحجاب كل ثم خاطر هو عوام ما أنا يعرف عنده العلم أما اللي جاهل هي مش تشبه معها قلنا تحل يعني لكن مسلم خير ولكن تحط الكرايه فوالا هكا المسلم احسن والتقيه احسن حتى بين المسلمات اللي تعرف اكثر هي احسن هكذا الدين يعني ف يعني الانسان ما يفتيش بلا علم مش الانسان يعني عندنا بداتون عرس معيريه والامور تول الشابين ولا والله ما تشعل الصلاه والعباده كل شيء مخصم حتى شيء ثلاثه هم يقول لي جابوا أولادهم وأولاد أولادهم كلاهم متولوا الشابين تحتوا ما كمان تحتوا توه خصوا واحد العلم الناس حقروهم لما الناس اللي محقروا الجهلاء حقروهم لأنه يهدى الرجل ستة لنا حقروهم ولكن الحمد لله جابوا رجال ولا رجال ولا رجال دوك Ouais, je répondais à une question, je t'explique. Je traduis au coin. En fait, il y avait une question. C'est est-ce qu'on peut se marier avec une juive ou une chrétienne? Oui, c'est permis, mais c'est déconseillé. Par exemple, dans l'islam, c'est permis de se marier avec sa cousine, mais c'est déconseillé. Se marier avec une juive ou une chrétienne, c'est permis, mais c'est très déconseillé. Quand on dit c'est permis, ça veut dire que ça devient licite. Mais il ne peut pas l'aider à la mécréance. Ou pratique des non-musulmans, il ne peut pas. S'il l'aide, c'est de la mécréance. elle devient juste licite. Donc ça nécessite, qu'est-ce qu'on a dit, nous on rigolant entre, mais c'est la vérité, ça nécessite quelqu'un qui maîtrise. Quand quelqu'un, il faut qu'il sache bien nager pour sauver quelqu'un qui bouge beaucoup. S'il il sait un peu nager, il va le noyer avec. Et c'est quelqu'un, et les musulmans, mais faibles, elle va le noyer avec. Elle va l'emmener vers la mécréance, comme certains. Il faut qu'il est fort dans la religion pour que lui, il l'attire vers l'islam. C'est pas elle qui l'attire, le contraire. Il y en a, ça arrivait. Ça l'a attiré vers... Yani, elle, donc il faut être fort dans la religion et avoir peur de Dieu. Sinon... Mais aussi, dans la même... c'est licite de manger ce qu'ils ont égorgé, les juifs, les chrétiens. C'est dit dans le Coran, ça. Mais c'est mieux de manger ce qui est égorgé, celui qui est égorgé par un musulman, c'est mieux. لا يجوز إنسان يقول ذبيحة اليهودي أحسن من ذبيحة المسلم، لا، كفر هذا. ذبيحة المسلم أحسن. أما تحل ذبيحة اليهودي والنصارى. حلال لا لا. donc ce qu'il a égorgé juif les chrétiens c'est licite ça c'est dans le Coran mais c'est mieux ce qu'il a égorgé un musulman. C'est licite à condition qu'il a pas dit des bêtises en égorgeant. S'il dit la mécréance ou des trucs comme ça c'est pas licite. Chez tous les prophètes ça. La viande qui n'est pas égorgée, c'est haram chez tous les prophètes, qui sont tous musulmans, bien sûr, de Adam jusqu'à Mohammed. Fi ashiya qat haram 'inda kull al-anbiya. Zina haram 'inda kull al-anbiya. Qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq haram 'inda kull al-anbiya. Akl ad-dam haram 'inda kull al-anbiya. Al-khinzir haram 'inda kull al-anbiya. Lahm mish madbuh haram 'inda kull al-anbiya. Hadi haram 'inda kull al-anbiya. Al-dhulm kadhalik haram 'inda kull al-anbiya. Il y a des choses qui sont interdites chez tous les prophètes. La fornication, tuer l'âme qu'Allah a interdit de tuer, le porc, c'est haram de Adam jusqu'à Muhammad. Le sang, manger le sang, et la viande qui n'est pas égorgée, aussi c'est haram chez tous les prophètes. Donc ça c'est des règles importantes à savoir. Donc, c'est mieux, bien sûr, une musulmane de se marier avec une musulmane. Même dans le musulman, c'est mieux de prendre celle qui est pratiquante. Et la viande, c'est mieux de voir manger la viande de celui qui a été égorgé par un musulman. Mais sinon, le Coran autorise ce qu'ils ont égorgé. Lakin kama qulna, al-muslim 'inda Allah afdal min al-kafir. قال تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه معناها المسلم افضل عند الله من الكافر بالطبع ولو كان سيء خلق رد بالنا ولو كافر كان عنده حسن الخلق لكن بكفره يبقى كما قال تعالى ان شر الدواب عند الله الذين كفروا اولئك هم شر البريه معناه إذن الكافر يبقى عند الله أسوأ ما خلق حتى يؤمن كما قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذن الكافر أسفل سافلين حتى يؤمن مش يولي في الدرجة تاع يعني طبقة المسلمين المؤمنين إذن الإيمان هي أعلى مرتبة عند الله يعني أعلى قيمة عند الله هو الإيمان بلاش إيمان مهما عمل الله يهديكم فرد البرتاب اللي يرحم بردي هذا شد في البرتاب اللي عندكم إيمان في الشتين عملوا سيلونسيو سيلونسيو ثم مود سيلونسيو جيك قاع لي زابيل ولكن ما يمسوني ولا والو إذن جاوبنا السؤال واضح ماله جاوبنا على السؤال واضح كل شيء واضح واضح الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الأمين على مرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين